لو أن إنسانا عنده ماء ويقل ولا يكفيه لغسله فإنه يغتسل يستعبل ما عنده ويتأمم عن البقية، أو مثلا إذا كان فيه جروح أو شيء مستور لا يستطيع إيصال الماء إليه ولا يستطيع أن يمسح عليه، في هذه الحال أيضا يغسل ما يغسل ويتأمم عن البقية. نعم. نعم. يمكن. نعم هذه العلة قلنا ضعيفة. يكفي هذا حتى نناقش في بقية الحديث ونبدأ بابا جديد. المهم أنه لبسه ما على طهارة، ما انتقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه، إذن هو لقد لبسه ما على طهارة. ليس معنى أنه لابد من لبسه ما على طهارة أنه بمجرد أن يتم الطهارة والوضوء، لا، يمكن أن يبقى يوما كاملا ولم ينتقض وضوءه ولم يخرج منه شيء. إذا لبس الخف فإنه يصدق عليه أنه لبسه ما على طهارة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتى المؤلف رحمه الله بأثر قال في أوله إنه موقوف، وفي الثاني قال إنه مرفوع. قال عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا، ما هو الأثر الموقوف؟ كمال إلى الصحابي الذي انتهى سنده إلى الصحابي. هل يكون الموقوف مرفوعا ومن أي قبيل؟ نعم. يمكن. ها؟ كيف؟ ألا يأخذ من الإسرائيليات، لأنه لو أخذ، لكن ليس مطلقا هذا، قد يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب ويسند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون مسندا كذا. أما أنس أثره قال مرفوعا، من أي قبيلة؟ نعم. ما الفرق بين المرفوع صراحة وغيره؟ المرفوع حكم يعني كان يشير يعني ذلك الشيء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو نهى عن ذلك. إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا صراحة. لا حكم. إذا قال من السنة كنا على عهده حكما، متى صراحة؟ صحيح؟ مسح على خفيه صراحة، قال كذا وكذا صراحة. قوله إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، متى يصدق على الإنسان أنه توضأ؟ نعم. إذا أتمه وأكمله. نعم. قال فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. نعم. الفاء فليمسح عليهما علامة الاستحباب للوجوب. نعم. من أين أخذنا؟ من قوله إن شاء. وليصلي فيهما ماذا نقول؟ نفس الشيء. ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، يعني إلا إذا كان جنبا وجب عليه أن يخلعهما. صحيح. لو أن إنسانا توضأ ونوى المسح على الخفين، فغسل الرجل الأولى ثم لبس الخف الأيمن أو الجورب الأيمن، ثم غسل اليسرى ولبس الأيسر. هل هذا يصح أم لا يصح؟ نعم. ما المشهور من المذهب؟ لماذا؟ قال لأنه إذا لبس رجل اليمنى ولبس خفه، فهو لبس الخف قبل أن ينتهي الوضوء، لأنه لبس كلا رجلين. بماذا استدل؟ يعني ليس صدق هذا الحديث حتى ينتهي الوضوء. إن رفع الحدث لا يتوارى. نعم. وليس تقع عليه النواة ثم الطهارة، هو مش في الآثار كما في حديث المغيرة. أدخلتهما طاهرتين. يؤيد ماذا؟ يؤيد قول من قال ينبغي غسل الرجلين جميعا ثم ايش؟ وهل في قول ثاني في المسألة؟ نعم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال يجوز أن يغسل الرجل الأولى ثم يلبس الخف، ثم يغسل الرجل الثاني ثم يلبس الخف. قلنا وهذا الحديث يعني على تقدير صحته يؤيد إتمام الوضوء قبل لبس الـ، ولكن الأحوط إتمام ماذا؟ إتمام الوضوء، ولا يتم إلا بغسل الرجلين جميعا، فنقول اغسل رجليك جميعا ثم البس الخفين. طيب، هل يجوز الصلاة في الخفين؟ محمد، طيب لو كان يمشي بالخف في الشارع ما يلبس الخف في حذاء، هل يجوز أن يصلي فيهما؟ يأتي إنسان يمشي بالخف خارج في الشارع ودخل علينا الآن يصلي، يصح يصلي بالخف؟ صح، لا يمسح على أسفل الخف، يمسح على أعلى الخف قبل الصلاة إذا توضأ. لو كان بهما قذرا بماذا يطهر؟ لا يغسل الخف، يكتفى في تطهيره بالحك. صحيح؟ نعم. ليش؟ أي لأنه في سجاد ولا ما لنا أن نمنعه، ما لنا أن نمنعه. لو كان المسجد تراب كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا أن نمنعه. نعم يا بدر، إيش عندك؟ طيب، هل اختلف العلماء في وجوب خلع الخف فيما لو أجنب الإنسان؟ نعم، بالإجماع. لماذا؟ أن تعم الماء، الماء مؤنث المذكر، أنت بعض الأحيان تؤنث الكلمة باعتبار لغتك يعني اللي تتكلم بها، صحيح؟ لا، هي الماء مؤنث في لغتهم، صح؟ الماء مؤنث؟ عجيب. ها؟ الجسد كله، تمام. طيب، حديث أبي بكر أخذنا أهم الفوائد في هذا الحديث. نعم، جواز الصلاة في الخف. المسح أولى من الغسل. المسح أولى من الغسل، تمام، لكن مشروط بما لو كانت الرجل مكشوفة ولا؟ نعم. أحمد، إذا كان الإنسان جنوبا لابد من نزع الخف. نعم، الأولى إتمام الوضوء ثم لبس الخفين. ثم أتى بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليه. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ما معنى رخص؟ ما هي الرخصة؟ يلا عطف. انتقال الحكم شرعا من السهولة إلى السهولة لعذر يقتضي ذلك. وقيل انتقال الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة، السهولة مع بقاء سبب الحكم الأصل. وقيل هي ضدش ضد العزيمة. هل الرخصة من الأحكام التكليفية الشرعية أم من الأحكام الوضعية؟ من الأحكام الوضعية. طيب حسن، هل مسح الخفين عزيمة أم رخصة؟ هي رخصة من الله، صحيح؟ نعم رخصة تماما. إذن هل التعريف هذا ينطبق عليها؟ ها؟ طيب ثم أنه قال رخص للمسافر. المسافر من هو؟ من هو المسافر؟ والله أنتم لازم تعرفوا من هو المسافر. يوسف المسافر قلنا هو من خرج من بلده مسيرة يومين قاصدين على الإبل المحملة. ضد المقيم. ضد المقيم. مسافة بثلاثة وثمانين كيلومتر. طيب. ها؟ قاصدين بإبل محملة. الوقت اللي تغير. هذا تقدير قدره كثير من العلماء. نعم. يعني أنها تكون بطيئة في سيرها. وقدروا ذلك بثلاثة. قدروا ذلك بالفراسخ في الحقيقة. الفراسخ والأميال. ثم بعد ذلك جاء التقدير الحديث بالكيلو كيلومتر. طيب الجمهور نعم ثلاثة أيام ولا يليهن. نعم المسافر نعم. المقيم كم يمسح؟ يوما وليلة. رجل بدأ المسح على الخفين في صلاة العشاء وهو مقيم ثم سافر نعم ثم نام واستيقظ في صلاة الفجر. بدأ المسح على الخفين في صلاة العشاء ونام ثم استيقظ لصلاة الفجر ونام. لا شك أن نومه سيكون مستغرق. كيف يكون التوقيت؟ نعم من الفجر. متى ينتهي؟ ينتهي صلاة العشاء أم ينتهي صلاة الفجر؟ ها؟ الآن قلنا مسح في صلاة العشاء توضأ. احنا قلنا مسح، إذا قيل مسح يعني من رفع الحدث. صلاة العشاء يبدأ التوقيت من لا من الفجر. حصلتك هذه. خلينا نكمل المسألة هذه، لا تدخل الطعام على الطعام ولا المسألة على المسألة، هذا يضر. إذن مسح صلاة العشاء ثم نام، نام بالخف، يصح النوم به؟ متى يبدأ التوقيت؟ منذ المسح. متى ينتهي للمقيم هذا؟ يعني من الغد في صلاة العشاء. لو أنه أتم المدة ثم صلى الفجر من اليوم الثالث بهذا الخف ماسحا عليه، مقيم صلى العشاء نعم ثم نام ثم نام وصلى الفجر بالخفين اللذين صلى بهما أمس، يصح لا صح؟ شيء ينبغي لي لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من الوضوء تاما ويغسل رجليه وإعادة الصلاة. إذا نقول إذا جاوز الإنسان المدة هذه، هل مجاوزة المدة توجب بطلان الصلاة ووجوب إعادة الوضوء أم ماذا؟ فكر يا أخي. نعم نعم. في هذه الحالة يعني لابد أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، أما في حالة أخرى يعني قد يتجاوز المدة ولا يعني. أحسنت، صحيح؟ في قول المذهب أنه إذا تعدى المدة فقد انتهى المسح فلا صح، والصحيح أنه يصح ما دام أنه لم ينتقض وضوءه. فهمنا المسألة هذه؟ ما لم ينتقض وضوءه فإنه يصلي، لكن إذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ نقول ما صح لك أن تمسح، ما صح لك أن تمسح. إذا استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم نعم، المحص على الخفين رخصة. نعم تجري في الرخصة الأحكام الشرعية الخمسة. طيب المسح على الخفين من أي قبيل؟ ما حكم الرخصة هنا؟ مستحبة؟ صحيح؟ مستحبة على مع وجود الخفين على القول بأنها مستحبة، ها؟ ومنهم من قال مباح، ومنهم من قال خلاف الأولى، منهم من قال خلاف الأولى، الأولى أن تغسل. نعم. الخف المخروق تكلمنا عنه، تكلمنا. ما رأيكم في الجورب؟ تكلمنا عنه. لكن أخيرا رأيت جوارب، ما أدري رأيتها مرة عند أحمد، أنت رأيتك لابسا جوربا لا يستر الكعبين، وهذا أول مرة أرى هذا الشيء. ها؟ هذا موجود أم أنت قطعت؟ اصبر، لأني الآن عندنا بعض المتنطعين، صحيح، أساء الفهم، ظنوا أن ستر الكعبين هو الذي جاء فيه الوعيد، ما أسفل من الكعبين ففي النار، فذهبوا فأبرزوا الكعاب. إيه نعم، أبرزوها بالكلية، والله رأيت شخصا وقد سألني عن ذلك وسألته لماذا تلبس هذا، قال أنا لا أستر الكعبين أبدا فيهما وعيد. إيه أصبر، خلينا ننظر معك أولا، ليش تلبس هذا أنت؟ هل هذا يصح المسح عليه؟ الله أعلم. أحسنت والله. نعم. ها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يشترط أن يستر الكعبين، لأن الكعب لا يمسح، ليس محل الفرض الكعب، أن تقول من محل الفرض ليس محل الفرض في المسح، في المسح، فبناء على أن المسح تخفيف يخفف في هذا، والصحيح أنه لا صح، الصحيح أنه لا صح المسح عليهما. لماذا؟ نقول لأن أغلب الخفاف، لأن الخف إذا قطع لا يصدق عليه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك حينما قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. شو يقطعهما؟ نعم، حتى لا يكون ممن يشابه من يلبس الخف، فهمت؟ فدل ذلك على أنه لو قطعهما ما صح عليهما أنهما خفين، فهمت؟ ما صح أنهما خفين، إذا لا يمسح عليهما على الصحيح، لا يمسح على الصحيح، لا يمسح عليهما. نقول لو فيه فرق بينما لو كشفت الكعبان وبينما لو سترت وفي الجورب الخروق. إذا كان في خروق فالصحيح أنه يصح المسح عليه ما لم يسلب عنه اسم الخف. ما لم يسلب عنه اسم الخف. نعم. لا هذا ليس بجورب. أنا عندي أنا ليس بجورب. جورب. إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ ها؟ يقول لك ترجمها. لا ما هو خفيف هذا نصف جورب. ولكن ما يضر الرجل هذا؟ ما يضر؟ الحاصل أن الشخص الذي لبس قال أنا هو لا يلبس إلا هذا، يترك دائما الكعب مكشوف حتى بالجورب لا يخشى الوعيد. يصح ها؟ طيب أنهما خف ولا جورب أيضا لا يصدق. إنسان يلبس خفا وتقدير رجله الأصل أنه يلبس 40 وأخذ خف 47 هو يلبس 40 ولبس خفا رقمه 47 في أكثر أظنها في ما شاء الله لي فلوك يعني بحيث يلبس الخف لكن رجله ما شاء الله مسافرة فيه تمشي تجي. يصح أن يمسح؟ إذا كان شبه هذا الخف بحيث إذا مشى به لم ينزع الخف من رجليه فقل جاز مسح. أما إذا كل ما مشى صحيح ولا يصح؟ صحيح. حتى ولو كان الجورب حتى ولو كان لابس للجورب إن كان الخف واسعا جدا بحيث لو قال هكذا رجله لخرج هذا ما يصح أن يمسح عليه لا بد من شده. صحيح. ولذلك هذه الخفاف اللي فيها السلسلة هذه لو تركه مفتوح وصار يمشي فيها هكذا نقول هذا ما يصح أن تمسح عليه حتى وإن كان خف ينبغي أن يكون مشدودا وينبغي أن تبقى علة الحكم لأن الحكم يوجد بوجود علته والحكم يدور مع علته عدما ووجودا والعلة شيء في مسح الخفين مشقة النزح فما دام أنه لا شق نزعه لا صح المسح عليه. الصندال عرفتم الصندال يعني السبتية الصيفي هذا هل يصح المسح عليه لا صح ليش لا شق نزعه وليس بخف ولا جور على صحه والشق ولا يزور هذا كيف هل يستر محل الفرض لا صح المسح عليه لا يمسح عليه هذا لا يمسح. نعم. لكن لما مسح على هذا الخف أراد أن يحك بعض المسلم رجله فستر بعض كشف لا بأس لا ضر هذا لا بأس لا بأس بها بذلك لا بأس. هذا مبدأ الخلاف هل إذا نزع انتقض وضوءه أم لا. الذي أرى وهو رأي كثير من أهل العلم أنه إذا نزع الخف فإن وضوءه ينتقض والله إذا كشف قدما واحدة نرجو أن لا ينتقض وضوءه أما إذا كشفهما جميعا فإنه قد ينتقض وضوءه تحقيقا لأن الأحكام معلقة بأسبابها، متى ما زال السبب زال الحكم. السبب في المسح ما هو؟ لا الآن نناقش. الآن الرجل لابد من تطهيرها، نمشي لا. تطهيرها في ذلك طريقتان، إذا كانت مستورة يجزئ فيها المسح، وإذا كانت مكشوفة لابد من الغسل. على رأي من قال إنه لو نزع الخفين بعدما مسح عليهما لا ينتقض وضوءه، بناء على أن الطهارة أصل ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، مدام أنها ثبتت بدليل فلا تنتقض ولا ترتفع إلا بدليل. ماذا نقول؟ نقول أولا خالفنا الأصل، لأن الأصل تطهير الرجل، الأصل تطهير الرجل، وتطهيرها كما قلنا الآن إما بالغسل وإما بالمسح. على رأيهم الآن لو مسحت ثم خلعت خلاص صل، وهذا فيه نظر. نقول إذن ليش تمسح؟ لابد أن تغسل، إما أن تغسل وإما أن تمسح. وبهذا القول تهاون الناس، فصار الذي يريد أن لا يغسل كسلا يمسح على الجورب ثم يخلع، يقول هو الطهارة ثبتت الآن بدليل شرعي، أنا لا تنتقض إلا بدليل شرعي. نقول ما، والدليل أيضا عليه، لأنهم هم يقولون إنه لو خرق كثيرا بحيث سلب عنه اسم الخف ما صح أن يمسح عنه مع وجود بعضه، فكيف إذا زال كله؟ كيف إذا زال كله؟ هم قالوا إذا وجد بعضه بأن كثرت خروقه حتى سلب عنه اسم الخف يصح المسح عليه؟ لا يصح، لا يصح المسح عليه. ليش؟ لا يصدق عليه أنه خف. فكيف إذا مسح عليه إذا نقول ثم نزع؟ مشكلة. ولذلك هذا القول في الحقيقة عندي ضعيف ولا يصح. فنقول إذا توضأ ثم مسح ثم نزع فهنا عندنا حالتان، إما أن يكون آخر عضو قبل الرجل لم يجف وهو الرأس، فحينئذ نقول له اذهب فاغسل رجليك، لأن الموالاة لم تسقط الآن، سقط الموالاة لم تسقط. أو أنه إذا جف العضو الأخير قبل القدمين لا بد من إعادة الوضوء كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قد توضأ يعني أتى بطهارة الأصل والتي هي أبلغ، رأى في رجله موضع ظفر لم يصله الماء، ماذا قال؟ قال اذهب فأحسن وضوءك. هذا شيء يسير، فلذلك هذا القول لا ينبغي أن يقال به. نعم. أين هو؟ أين ثبت؟ إذا صح هذا نقول هل نزع بعد أن مسح؟ ما ندري، هذا لابد من أن يأتي فيه دليل، لابد من أن يأتي فيه دليل على أنه مسح يعني ثم نزع وصلى بعد أن نزع. فإذا صح هذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي حجة في الأصل، إلا إذا كان مخالفا للأدلة. قلنا نعم، قلنا هذا، قلنا أن بعض العلماء يقول هذا، ولكنه في الحقيقة عند التأمل ضعيف. طيب، حديث أبي بن عمارة أتى به المؤلف رحمه الله خاتما هذا الباب، باب المسح الخفين. نعم. ذكر وجهه ضعيف عن وجهه ضعفه، وذلك ليبين ضعف قول من قال بأنه لا اشترى لا توقيت في المسح، أن فيه يعني مشروعية الزيادة على 3 أيام، مطلقا يعني. هذا مو هذا يخالف ما صح من الأحاديث، وهذا يعني خلاف شاذ. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث لبين ضعف ذلك القول. أي صحيح. هل يجوز الزيادة على توقيت في المسح؟ قلنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إذا شق عليه المسح يستطيع أن يمسح أكثر من لمن؟ للمسافر؟ صحيح؟ وهل هذا يصح؟ لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فإذا قال ماؤه قليل، إذا قال ماؤه قليل ليش لا نجيز له؟ يعدل إلى طهارة البدن، يعدل إلى طهارة البدن. طيب ماذا قلنا؟ ألحقنا بالمسح الخفين المسح على أي شيء؟ على الجبيرة. هل يجوز المسح على الجبيرة؟ نعم. يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف. الخفين أن المسح على الجبيرة لا يشترط أن تكون يعني وضعت الجبيرة على طهارة. هذا أولا. يعني إنسان انكسر عظمه أو شج رأسه أو جرح، هل نقول له توضأ وأوصل الماء إلى الجرح والكسر ثم نضع لك الجبيرة، أم يجوز أن نضعها على غير طهارة؟ بخلاف الخف. ثاني أن الجبيرة لا تنزع عند الغسل من الجنابة. لا تنزع، لماذا؟ للمشق. ثالث أن الجبيرة لا توقيت فيها، يعني ما دامت فوق العضو يمسح عليها، ما دامت أنها موضوعة يمسح عليها مطلقا. الرابع في فرق آخر يوسف، أنها تمسح كلها. فإذا كانت في الرجل هل تقاس على الخف؟ لا قياس. إذا تمسح كلها على الأعلى والأسفل، صحيح؟ طيب ما رأيكم في هذه الأشياء التي توضع على الضمائر، مثلا توضع على الأصابع في الجروح؟ فهمتم؟ يعني إنسان جرح أصبعه ولف عليه شيء يمسح عليه؟ ها؟ يمسح عليه؟ طيب ما رأيكم في الضمائد التي تحتاج إلى شد بحيث يكون لها يعني أشياء تشدها؟ يعني مثلا لو كان الجرح في محل والجبيرة إذا وضعت ما نستطيع أن نضعها على المحل إلا بشدها في غير محل الأذى. الأذى هنا، وأنت إذا وضعتها ما تستطيع أن تضعها إلا بشدها بحيث هذا الشد سيجاوز محل الأذى، وهذا تكلم عنه الفقهاء. نعم. ولو تجاوز المحل فضل يمسح عليه، لأن هذا يتابع. إذا تابع ولا متابع؟ تابع. ها؟ شو مسح هذا المكان ليس من فضل؟ إذا يعني لو قال قائل الآن تمسح إلا على محل الكسر أو الجرح، وأما ما تحت غير الجرح والكسر لا بد من إيصال الماء إليه، هل هذا صحيح؟ لا. صحيح؟ هل الآن المسح على الجبيرة موافق للحكمة أم لا؟ لا شك أن هذا من رحمة الله تعالى. طيب نعم. لو أن الإنسان قدم بالسفر وقد بدأ المسح في السفر وقدم وأصبح مقيما، فكيف يبدأ يعد؟ فهمتم؟ يعني الآن بينما لو كان مقيما فسافر ثم سافر فأقام. هذه مسائل ما تأتينا إلا في الكتب المطولة، ما أقول مطولة ولا، لكن في الفقه. في الفقه كذلك مسألة المسح الفوقاني والتحتاني إذا لبس اثنين، هذه تكلم عنها العلماء. أما المسألة الأولى نقول إذا كان مقيما وسافر أتم مسافر، وإذا كان العكس العكس. يعني الآن لبس الخف صلاة الفجر ونوى الإقامة، ما خطر على باله أنه سيسافر، ثم مسح لصلاة الظهر واعتبر الابتداء من صلاة الظهر وسافر صلاة العصر، يتم ثلاثة أيام بلياليهن، لكن يعتبر من أي شيء؟ من الظهر. نعم، من أول المساء يتم مسافر. ثاني، إذا كان مسافرا ثم صار مقيما يتم، مثلا يكون قد مسح يومين. أي كيف مشكلة؟ مسح يومين، مسح يومين فين؟ في السفر ثم أقاب. ينتهي مقيم، لكن ما زال عنده يوم. الآن إذا كان مسافرا ومسح، كم يمسح؟ ثلاثة أيام بلياليهن، ومسح هو يومين ثم أقام، يبتدئ مقيما، يبتدئ مسح المقيم. المدة هذه تلغى لأن السفر قد زال، لا يمسح يوما جديدا. فهمتم؟ يعني الآن إذا أقبل في إقامته بعد أن سافر يبتدئ مقيما، لا يتم، لا يبني على ما مضى. لماذا لا يبني على ما مضى؟ لأنه زال حكم السفر الآن، زال حكم، لا يصح لأنه مسافر. لا يقول أنا سأزيد يوم وليلة، اللهم إلا إذا لم ينتقض وضوءه، إذا لم ينتقض وضوءه. بقي لنا مسألة التحتاني والفوقاني. أي نعم، هذا هو يبتدئ مقيم، ينزل الخف ويغسل رجليه ثم يبدأ مقيما. هذا قلنا يبدأ مقيما، هذا هو المراد. بقي لنا مسألة الفوقاني والتحتاني، فيما لو لبس خفين أو لبس جوربين. إذا مسح على الخف الأول مثل لو اشتد البرد، مسح على الأول وانتقض وضوءه، لبس الثاني، هل يصح أن يمسح على الثاني؟ ها؟ لا، لا بد من أن يلبس الثاني أيضا على طهارة. فالضابط الذي يمشي عليه الآن شو؟ أنه لا بد من إدخال رجليه طاهرتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وليعمل كأنه لم يلبس الخف الأول، كأنه إيش؟ كأنه ليس عليه خف من الأصل. طيب، لو أنه لبس الثاني على طهارة ثم انتقض وضوءه، هل يمسح على التحتاني أو الفوقاني؟ يمسح على الفوقاني لا بأس. فهمتم الصورة هذه؟ عنده جورب أول، وهذا خفاف الأصل، هو في الحقيقة لا تلبس على رجل المكشوفة، يلبسونها في الغالب على جوارب. صحيح؟ إذا لبس الخف على طهارة فوق الجورب ومسح، ايش نقول؟ لابد أن يلبس الجورب الأول على طهارة. فإذا لبس ولا طهارة ثم انتقض وضوءه، هل نقول امسح على الخف الفوقاني أم تمسح على التحتاني؟ يصح أن تمسح على الفوقاني ولا بأس. لا، ما فهمت. الآن إذا لبس التحتاني، لبسه ولا طهارة ثم لبس الفوقاني، صار لابس كم من خف؟ خفين أو خف وجورب. انتقض وضوءه، هل نقول انزع الخف ثم امسح على الجورب ام انه يصح ان تمسح على الفوقاني؟ الثاني يصح ان تمسح على الفوقاني. فهمت الان؟ بعد ان انتقض وضوءه، بعد ان انتقض وضوءه. نعم. اي ثم بعد ذلك ادخلهم على طهاره. اذا اراد ان يمسح على يمسح مرة أخرى، هل له أن ينزع المقالي ويمسح التحتان لأنه هو الذي لبسه على طهارة ثم يعيد لبس؟ ليش؟ لا لا حاجة، يمسح الفوقاني ما دام أنه لبسه على طهارة. أول لبسه على طهارة، ثاني لم يلبسه على طهارة، ثاني لبسه لشدة البرد حتى يصلي فقط. نعم. ثم بعد ذلك لما أراد المسح مرة أخرى. نعم. قال بما أنه لم يلبس الثاني على طهارة ينزع الثاني. ينزع الثاني يمسح الأول، لا بدها. نعم، لا بد من نزع الثاني ثم المسح الأول. يعني الضابط حتى لا تتشوش أفكاركم، الضابط أنه لا بد من إدخال رجليه. تبقى هذه قاعدة عندكم، داهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وليعمل كأنه ليس عليه خف أول أو جورب أول. طهارة الثاني بالمسح على الأول، هذه طهارة الثاني. طهارة الخف الثاني بالمسح على الأول. إيه بالمسح على الأول. إما بالمسح على الأول إما بالغسل. بالمسح على الأول. نعم. تحتني والفوقاني ثم يمسح على الفوقاني ثم نزع وصلى. وعليه تحتاني. فهمتم؟ عليه خفان ومسح على الفوقاني وقد أدخل رجله ولا طهارة، ثم بقي عليه الخف الأول، نزع الثاني وبقي عليه الخف الأول، هل يصح أن يصلي فيه؟ لا صح، زال السبب. ها؟ أي طهارة؟ ولكنه زال السبب. لا، السبب الثاني الذي ينبنى عليه الحكم، السبب الثاني الذي ترخص به قد زال الحكم به. نعم. نعم. إذا لبس الخف على طهارة يمسح، إذا لبس الخف على طهارة. ها؟ يمسح على الثاني لا بأس، إذا لبس الثاني على طهارة، إذا أدخل هذا على طهارة يمسح عليه ما لا بأس. لا هو لكن نزع، قال ينزع هذا في كما لو نزع الخف بعد الغسل تماما، كما لو نزع الخف بعد الغسل فإن الطهارة تزول. ونقول مثل ما قلنا آنفا، إما أن يواصل الوضوء إذا لم يجف العضو الأخير، وإما نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض. نواقض الوضوء، العلماء رحمهم الله يعبرون بتعبيرات متقاربة المعنى، فيقولون نواقض، مبطلات، مفسدات، كلها سواء، كلها سواء. واعلم أن نواقض الوضوء لا تثبت إلا بدليل، فلا يقال فيها بالرأي. فإذا جاءنا شخص قال هذا ناقض ينقض الوضوء، لأن العامة أشياء عندهم تنقض الوضوء، صحيح أم لا؟ عندهم أشياء كثيرة تنقض الوضوء، كثير من تضحك، كثير من الأمور يقول انتقض وضوءه، لا بد أن تتوضأ. فنطالبه بالدليل. جاءنا شخص قال لو نظر إنسان إلى امرأة بشهوة أجنبية عندهم ينتقض الوضوء، ماذا نقول؟ نطالبهم بالدليل. هذا الأصل الأول، أن النواقض لا تثبت إلا بدليل. الأصل الثاني، أن الإنسان إذا توضأ فالأصل أنه على طهارة إلا بدليل. فلو شك قال أنا توضأت وشككت، أخرج شيء أم لم يخرج؟ ماذا نقول له؟ لم يخرج شيء، لأن الأصل أنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، لا ننتقل، بالشك، لأن ما ثبت بيقين فإن الشك لا يزيله، والشك لا يزيل اليقين. وهذا قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شك له أنه يجد شيئا في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح. حط بالك. إذن إذا توضأ لصلاة الظهر ثم شك انتقض وضوءه أم لا في العصر، ماذا نقول؟ الأصل أنه لم ينتقض وأنك لا وضوء، سد عليك هذا الباب. واضح؟ طيب، نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، منها ما هي أحداث، أحداث ثابتة بالنصوص إذا حدثت ووقعت الإنسان انتقض وضوءه، ومنها ما هي أسباب لنقض الوضوء، فهي مظنة أحداث، فهي مظنة أحداث. أما من حيث الأدلة فإن نواقض الوضوء، أولا نبدأ بالغائط، فالغائط ناقض للوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. ليش؟ بالكتاب والسنة والإجماع، قل أم كثر. والغائط هو الفضلات التي تخرج من دبر الإنسان، البول، وهذا ثابت بالسنة والإجماع والقياس على الغائط، ما قلت بالكتاب لأن في القرآن لا يوجد دليل، لكن في السنة والإجماع. الثالث القياس على الغائط. ثالثا المذي، المذي وهذا ثابت بالسنة والإجماع والقياس على البول، والقياس على أي شيء؟ على البول. رابعا دم الاستحاضة، لما روى أبو داود بسند صحيح عن عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش، أمرها أن تتوضأ إذا خرج الدم، أمرها أن تتوضأ. طيب الريح، نقول هذا بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. هذا من حيث تقسيم النواقض، من حيث الأدلة. أما بقية الأمور كالنوم فإن هذا مختلف فيه بين العلماء، بين من قال إنه ينقض كثيره ولا ينقض قليله، وبين من قال إنه ينقض قليله وكثيره. نعم، هذا خلاف في ذلك طويل وعريض، وكذلك بقية النواقض اختلف فيها، ومنها ما فيه خلاف قوي كأكل لحم الجزور، هذا خلاف قوي بين العلماء. ومنها القيء، القيء من العلماء من قال بأنه ناقض للوضوء. يكفي هذا، تكون كمقدمة هذه لهذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أو صحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت بالمقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قبل أن نأخذ الحديث الأول في هذا الباب نناقشكم فيما مضى من المسائل، وأظن أننا قد ألحقنا أمورا في باب المسح على الخفين. أولا فيما لو لبس الإنسان أكثر من خف، يعني فوقانيا وتحتانيا، فالحكم لأي خف. نعم. يعني لو أن إنسانا لبس الجورب، لبس ولا طهارة الجورب الأول ثم انتقض وضوءه ثم لبس فوقه ثاني، هل يصح أن يمسح عليه؟ لا يصح. لماذا؟ ما الدليل؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن الثاني لا ينبغي أن يلبسه إلا على طهارة أيضا. طيب فإذا لبسه على طهارة وانتقض وضوءه هل يمسح على الفوقاني أم التحتاني؟ يمسح على الفوقاني، يأخذ الحكم. صحيح؟ هذه مسألة أخذناها. لو أنه نزع الفوقاني بعد أن توضأ، نزع الفوقاني، ماذا قلنا؟ نعم، بعد أن مسح عليه نزع الفوقاني ماذا نقول؟ انتقض وضوءه لزوال الممسوح، إذا خف الذي مسح عليه قد زال وهو ثاني. قد زال، ولكن هل يقال أنه لابس الآن مع أنه زال؟ قد لا، فإنه لابس، ما زال لابس الأول. لو قال قائل بعدم انتقاض لكان له وجه، لأن المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء، لأنهم يفرقون بين ما لو نزع الخف الثاني وبقي عليه خف، وبين ما لو نزع بالكلية وانكشفت رجله، لأنه لو نزع الثاني وبقي الأول قالوا يبقى بعض الحكم، بعض الممسوح، لأنه كان قد مسح على الأول، ثم أن الأول قد أدخله على طهارة في الحقيقة. يعني لو قال بعدم الانتقاض في هذه المسألة لكان له وجه. الثالث، مسألة الثالثة، مسألة السفر رضا، ولا أن إذا مسح مقيما أو سافر. طيب إذا كان الإنسان مقيما كم يمسح في الأصل؟ فلو أنه سافر طيب لو أنه سافر بعد انتهاء الوقت، يعني مثلا بدأ يمسح واعتبر الوقت من صلاة الظهر، ثم جاء الظهر الذي من اليوم الذي يليه، وبعد الظهر مباشرة سافر من اليوم التالي، ماذا يصنع؟ إيه، ثلاث أيام بلياليهن ولا يومين؟ ثلاثة أيام بلياليهن. طيب لو أنه كان مسافرا، مثل لو كان مسافرا هذا الصباح، سوف يمسح مسحة مسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثم وصل إلى بلده يتم مسافرا مقيم. مقيم لماذا؟ لأن السفر قد زال، مثل الصلاة. هل نقول أقصر الصلاة الآن؟ لا نقول أقصر الصلاة الآن. زال السبب الذي من أجله يترخص برخص السفر في تقصير الصلاة والفطر، لكن الفطر مسألة أخرى. الفطر لو أنه وأظن هذه مسألة مستثناة، ولذلك قد يلغز لنا بمسألة معاياه ويقال رجل زال سبب الرخصة في حقه. ولكن الرخصة باقية عنده، جاز له أن يأتي بها. ما ترخص بشيء ثم زال السبب، لكن الرخصة باقية. فهمتم السؤال؟ رجل ترخص برخصة، والرخصة لها سبب أم لا؟ لابد، لأنها حكم شرعي، والأحكام تثبت بثبوت أسبابها. ماذا نقول؟ نقول الصائم المسافر إذا كان مسافرا وقد أفطر في سفره ثم عاد إلى بلده فلم يصر مسافرا. المشهور من المذهب أن المسافر إذا انقطع عن السفر وعاد إلى بلده وجب عليه الإمساك، لأنه متى ما زال السبب المبيح للفطر عندهم ها وجب الإمساك. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يمسك، بل له إيش؟ له أن يفطر. لماذا؟ لقول ابن مسعود: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. طيب، أما المسافر الذي ترخص برخصة السفر فقصر الصلاة أو مسح مدة المسافر على الخفين، ماذا نقول؟ إذا زال السبب وهو السفر زالت الرخصة. طيب، نواقض الوضوء ما هي؟ أظن هذه المسألة اللي أخذناها، هذه المسألة آخر مسألة أخذناها ألحقناها بالمسعى الخفين. للمسعى الخفين هذا الذي أخذناه. طيب، نواقض الوضوء ما هي؟ كمان حتى نعرف من حيث اللغة أولا. نعم، واختلف العلماء في وانقسم او تنوع التعريفات عند العلماء، فمنهم من يقول مفسدات ومبطلات وكلها سواء. كلها سواء. هل الاصل اذا توضأ الانسان وشك ان وضوءه منتقض ام ان وضوءه باق؟ قرينة لا اليقين، لا يزول بالشك. جاءنا شخص وقال إن هذا ناقض نواقض الوضوء. نعم، نطالبه بالدليل. صحيح، لأن الأصل في الأشياء أنها ناقضة أم غير ناقضة؟ ها؟ الأصل في الأشياء أنها غير ناقضة، هذا أصل لا بد أن يحفظ. وإذا توضأ الإنسان وتطهر الأصل أن طهارته باقية حتى يقوم الدليل على بطلانها وانتقاضها. العلماء قسموا النواقض إلى قسمين باعتبار الأدلة. نعم، أولا منها ما هو ناقض يعني في ذاته دلت أدلة عليه، يعني ينقض كالبول والغائط هذه الأشياء. القسم الثاني الأشياء التي تكون أسباب لتقاضيه، يعني ما يسمى مطلق عليه بمظنة الحدث كأنه مثلا أو غير ذلك. نعم، القسم الأول أولا الغائط، وهذا الناقض ثابت لأنه ينقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا البول، وهذا ثابت بالسنة والإجماع والقياس على الرأي. ثالثا المذي، وهذا ثابت المذي وهذا ثابت أيضا بالسنة والإجماع بالسنة والإجماع والقياس على البول. رابعا دم الاستحارة، وهذا ثابت كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الحائض قال للمستحاضة أنها لما جاءت تستفتي يعني قال لها بأن الاستحاضة تنقض الوضوء. نعم ولا الحديث الرابع الخامس النوم. وهذا هذا مختلف فيه بين العلماء. الريحة أخذنا بالسنة والإجماع. طيب هذا مختلف فيه. إذا نبدأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا لا دائما. وقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحاب جمع صاحب أو صحابي، والصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبه، هذا تعريف الصحابي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومن فضل أو من فضائل صحبته صلى الله عليه وسلم أنها تثبت ولو بالملاقاة مرة واحدة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا اجتمع به عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وآمن به حتى ولو لم يره مثل الذين اجتمعوا به في حجة الوداع وكانوا بعيدين عنه فهم صحابة، ولا يشترط طول المصاحبة والملازمة ولا الرؤية أيضا. انتبه واعلم أنهم منهم من هو صاحب وصحابي حقيقة، ومنهم من هو صحابي حكما. أما الصحابي حقيقة فهو الذي اجتمع به مؤمنا به ويكون بالغا عاقلا، هذا صحابي حقيقة. وأما الصحابي حكما فهو الذي كان في عهده صغيرا دون البلوغ ودون سن الرشد وقد آمن به، مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الذي ولد في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت على آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى صحابي حكما أم حقيقة؟ حكما. طيب وقوله على عهده يعني العهد هو الزمن، يعني على زمنه صلى الله عليه وسلم، والمراد به من أي شيء، من أي وقت، من البعثة إلى الوفاة، من البعثة إلى الوفاة، هذا عهد التشريع. لكن هنا منذ فرضت الصلاة بل هذه المسألة كانت في العهد المكي المدني كانوا على عهده ينتظرون يعني يترقبون. العشاء هو وقت الصلاة الليلية التي تدخل بمغيب الشفق الأحمر وتسمى بهذا الاسم أولى من تسميتها بالعتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الأعراب يسمون صلاة العشاء بالعتمة فنهى عن ذلك وأمر أن تسمى بما سماها الله به، لأن الله سماها في كتابه بصلاة العشاء من قبل صلاة الفجر من عام حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فلا نسميها بالعتمة نسميها بأي شيء؟ بصلاة العشاء. العشاء الآخرة تسمى العشاء الآخرة. إذا كانوا يترقبون أين؟ في المسجد، حتى تخفق رؤوسهم. تخفق يعني تميل رؤوسهم، يعني تخفق من أي شيء؟ من النعاس والنوم. ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني لا يتوضؤون الوضوء الشرعي، بل يصلون بعد أن تخفق رؤوسهم. أخرجه أبو داود والدارقطني، وأصله في مسلم. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، أن ما يفعله الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم يعد حجة، يعد حجة. من أين يؤخذ؟ نقول هذا معلوم، إما أن يفعل الصحابي أو الصحابة شيئا على عهده صلى الله عليه وسلم فيعلمه هو عليه الصلاة والسلام، فإذا علمه يكون حجة. من أي طريق؟ من طريق الإقرار، أنه أقره، أنه أقره. فإن لم يعلمه صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال قائل، وهذه مسألة أشكلت على بعض العلماء، لو أنه لو أن لم يعلمه، نقول إذا لم يعلمه هو فقد علمه من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولو كان هذا الشيء الذي وقع على عهده صلى الله عليه وسلم يخالف دين الله، وكان فيه محذور ومحظور، وكان فيه محذور ومحظور، ويأبى الله عز وجل وجود هذا الشيء لأنزل فيه قرآنا، كما في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لأن المنافقين على عهده صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا شيئا أو قالوا شيئا وتستروا به ينزل الله عز وجل في ذلك قرآنا، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلمه لكن الله يعلمه فينزل فيه قرآنا من أجل إبطاله، فيعلمه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن طريق الوحي وعن طريق القرآن. فإذا فعل الصحابي أو الصحابة شيئا على عهده وعلم به فإنه يكون حجة من حيث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعلم يكون أيضا حجة من حيث أن الله تعالى علمه ولم ينهى عنه، ولم ينهى عنه. هذا أول فائدة، هذه إيش؟ أول فائدة. ولذلك نقول يتفرع على هذا أن صلاة المفترض وراء المتنفل جائزة، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في المسجد ثم يعود إلى أهله فيصلي بهم. طيب هل إذا صلى بهم يصلي بأي نية؟ هو مفترض ولا متنفل؟ متنفل، لأنه قد صلى. على أن التمثيل بهذا قد نناقش فيه وننازع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أنه كان يطيل حتى أن الرجل خرج قبل أن ينهي معاذ، فدعاه وقال أفتان أنت يا معاذ، وأرشده إلى أن يختار بعض السور من المفصل المتوسط كالشمس وضحاها وسبح والليل. نعم، طيب هذا شيء، هذه مسألة. بقي لنا هل قول الصحابي حجة مطلقا أم ليس بحجة؟ نقول قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، ما لم يخالف النص، فإذا خالف النص فإنه لا يعد حجة، لا يعد. ف فإذا قال قائل هل كل صحابي قوله حجة؟ نقول هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. من العلماء من قال إذا كان الصحابي معروفا بالعلم والفقه في الدين فإن قوله حجة، أما إذا كان الصحابي رجلا اجتمع به صلى الله عليه وسلم كرجل عربي أتى من باديته فسمع منه بعض الأحكام ثم انصرف إلى أهله ونقل عنه شيء، فإن بعض العلماء من قال إنه أن قوله ليس بحجة، وهذه مسألة مختلف فيها. الإمام أحمد كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كان يقدم قول الصحابي على القياس ويقدمه على الحديث المرسل، ونازع في ذلك بعض العلماء. فإذا كان الصحابي ممن أمرنا بالاقتداء به كأبي بكر وعمر فهذا لا شك أنه أن قوله معتبر فوق كل قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون قول هذين مقدما على بقية الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال صلى الله عليه وسلم فيهما اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما من الخلفاء الراشدين المهديين وخصهما بوجوب الطاعة والتأسي وأثبت لهم سنة متبعة